اساسا محمد الموجي فلاح، وفلاح يعني كانه نبت الارض. فاللي ما اللي ما يعرفش محمد الموجي يحس ان هذا الموسيقار بيعبر عن البيئه فعلا، يحس لما يتكلم عن بيت الازياء بيتنا على بابك انا بيتنا انه فلاح فعلا قاعد ماسك الفاس كده وبيروق حوالين العنبايه عشان يرويها او بيقطف عنقود العنب. يعني كان الموجي فلاح عايق، تحس في الحانه وخصوصا الالحان الشعبيه اللي لابس الجلابيه والطاقيه الشبيه. محمد الموجي فنان قدم للفن عصارة الروح، فسعدت بفنه أرواح الملايين. شارك في التقديم عطيات غريب ووفاء زكريا، برنامج كتبه عبد المنعم خلف الله، إخراج محمد المساح. الشاعر الكبير الأستاذ عبد السلام أمين، أهلا بحضرتك. أهلا بك وأهلا بالمستمعين. إذا تكلمنا عن أسلوب أو سمات موسيقى محمد الموجي، ماذا نقول عنها؟ هو الموجي لم يدرس الموسيقى دراسة أكاديمية، لكن موهبته الفطرية ظهرت مبكرا، ظهرت منذ أن كان تلميذ لسه في ابتدائي، ثم في ثانوية زراعية. وأنا أذكر وأنا صغير خالص أنا كنت بشوفه دائما بيمسك العود ويدندن ألحان سمعها في الموالد أو في المولد امبارح مثلا، كان فيه مولد موجود ويقعد يسمع الصييط، أو فيه ناس مدحين اللي بيمروا على الأبواب عندنا وبيغنوا مدائح نبوية أو بعض السير شعبية أو بالفطرة. كان يتأثر بالطبيعة، يتأثر منها الموسيقية كما تأثرت أنا وغيري من ناحية البناء الشعري والعفوية في التعبير وحرارة التعبير عن الموضوع، حتى العاطفة الدينية تظهر عند الناس تلقائيين. بالإضافة إلى في شيء أهم جدا، يعني أنا قلته مرة من سنين وبكرره دلوقتي، إن الموجي كان ناجح مع مجموعة من الشعراء أساتذة بالنسبة لي، كان مع مرسي جميل العزيز، ومع حسين السيد، مع محمد حلاوة، مع صلاح جاهين احيانا، مع عبد الوهاب محمد. يعني هذه المجموعه كلها كوكبه من الشعراء اسبق مني واشهر مني، وكنت استحي ان انا ادخل بينه وبين اي حد ونجح معهم، ودي طبيعتي حتى الان. لما الاقي اتنين ناجحين مع بعض ما احاولش اتدخل واخش في وسطهم، حتى لو طلبني الملحن مثلا اقول له انت ناجح مع فلان خليك معاه على طول. فكانت دي طبيعتي مع الموجي وعرفها، إلا أنه كان يصر على أنه هو يقول لي تعال نعمل كذا أحيانا يعني. وجاء بقى الوقت اللي أنا كنت كل ما أكتب حاجة أصر على أن يبقى الموجي هو اللي يعملها، اعترافا بفضله في بداياتي واعترافا بقيمته وتقديرا لقيمته وقامته المديدة التي لا نظير لها بدون تحيز. الموجي شيء فز في تاريخ الموسيقى، الموجي موهبة نادرا ما تتكرر، الموجي إنسان وإنسانيته كانت بتنضح في أعماله الموسيقية وخصوصا الأعمال الدينية. ساحك يا نور وجودي في كل قلبي. تأليف سمو الأمير عبد الله الفيصل. وتلحين مش عايز أقول الصديق، بس عايز أقول اللي بعتبره رفيق الطريق كله، الأستاذ محمد الموكي. كانت الزراعة هي مجال دراسته، لكن الفن كان أقوى تأثيرا في نفسه من كل شيء آخر. لقد أحب الفن حبا يماثل تماما حب النبات لشعاع الشمس ونسمة الهواء وقطرة الماء. عمل بالحكومة في مجال تخصصه سنوات، لكن حبه العظيم للفن دفعه لدراسة الموسيقى في معهد الموسيقى العربية بالقاهرة، وكان معه بذلك المعهد كمال الطويل، علي إسماعيل، أحمد فؤاد حسن، وعبد الحليم شبانة أو عبد الحليم حافظ. وبعد انتهاء دراسته بدأ أولى خطواته في التلحين، وكان هذا في أول الخمسينات. محمد، أنا شايفاك مشغول قوي اليومين دول. فعلا يا أم أمين، وده علشان اللحن اللي أنا بعمله الأيام دي بتاع أغنية هيغنيها واحد من المطربين الكبار المشهورين. مين هو المطرب ده؟ عبد الغني السيد. كويس قوي، ربنا يوفقك ويطلع لحن عظيم عشان يعمل لك شهرة كويسة. قول يا رب. يا رب. وإيه بقى اسم الأغنية دي يا محمد؟ صفيني مرة. جاء اليوم المحدد لعمل البروفة الأولى لأغنية صافيني مرة، وكان من بين أفراد الفرقة الموسيقية التي ستعزف هذه الأغنية الشاب عبد الحليم شبانة عازف آلة الأبوة. ها، جاهزين يا جماعة؟ أيوة جاهزين. كويس، عشان أستاذ عبد الغني وصل دلوقت وحنبدأ البروفة بعد 5 دقايق بالظبط. بدأت البروفة، ولكن عبد الغني السيد رفض الاستمرار فيها إذ لم تعجبه الأغنية كلاما ولحنا، وترك مكان البروفة ساخطا. حاجة مؤسفة، مع أني متأكد أن الأغنية كويسة في الكلام واللحن. وده نفس إحساسي، وعشان كده أنا بعرض عليك أنك إيه يا عبد الحليم؟ أني أغنيه بصوت. إيه؟ تغنيه أنت؟ أيوة، أغنيه وتسمعني وبعدين تقول رأيك. خلاص أسمعك يا عبد الحليم. استعدوا يا جماعة. غنى عبد الحليم واستمع الموجي فأعجب بالصوت وبالأداء، وشاء الله أن يكون اللحن من الألحان الأولى للموجي بمثابة الصاروخ الذي حمل عبد الحليم حافظ إلى قلوب ملايين المعجبين بالصوت الجديد واللحن الجديد والكلمة الجديدة أيضا. وكان هذا اللحن هو قاعدة الانطلاق في نفس الوقت للملحن وللمطرب أيضا، ولكن في البداية وكأي اتجاه جديد انقسم الناس بين معجب باللحن وشبه رافض له. وفي الإسكندرية حدث موقف مثير. احنا هنسافر بكرة ان شاء الله يا عبد الحليم. ان شاء الله. وطبعا المتعهد هيكون مجهز كل حاجة. طبعا طبعا كل حاجة. يا ريت يا محمد، يا ريت جمهور الحفلات دي ينبسط مننا باعتبارها اول حفلات لينا في اسكندرية. انا واثق يا عبد الحليم ان الناس هينبسطوا جدا من صوتك الجميل ده. وكمان الالحان الجميلة بتاعتك يا محمد. غنى عبد الحليم في الاسكندرية، ولكن كما يقولون تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فان معظم المستمعين لم يقابلوا الالحان الجديدة بحماس أو بإعجاب. وثار متعهد الحفل. إيه الكلام الفاضي اللي انتوا جايين علشان تقدموه ده؟ أنا عاوز طرب. طرب فاهمين؟ يعني عاوز أغاني زي أغاني عبد الوهاب القديمة ولا سي عبد الحمولي؟ بس احنا مش جايين هنا عشان نقدم ألحان قديمة، احنا لنا الألحان بتاعتنا. ايوه بالظبط، احنا مش جايين نقدم أغاني اتغنت قبل كده. بلاش كلام فاضي، اسمعوا بقى، يا إما تعملوا اللي أنا بطلبه منكم يا إما مع ألف سلامة ومفيش حفلات وكمان ملكوش أي حاجة عندي. في إحباط وتأثر شديد مما حدث، رجع محمد المونجي وعبد الحليم حافظ إلى القاهرة، ولكن بالإصرار وبالإيمان بقيمة فنه لم ييأس الفنان محمد المونجي، فواصل مسيرته وقدم عددا من الألحان الرائعة لصديقه عبد الحليم، كما قدم لفيز أحمد لحنا كان له الأثر الكبير في إعجاب الجماهير بها وتقديرهم لصوتها، حتى إن الحديث عن هذا اللحن كان يدور حينها في كل مكان. كما تابع محمد الموجي تقديم ألحانه الجديدة العذبة لتنطلق بها في عالم الغناء أصوات عديدة من المطربين والمطربات، وكانت هذه الألحان بمثابة المفاتيح التي فتحت للعديد منهم أبواب الشهرة، فقد غنى له محرم فؤاد أغنية رمش عينه، وغنت مها صبري أغنية أدي إيه حبيتك، وغنى ماهر العطار بلغوه، وغنت فايزة أحمد أنا قلبي إليك ميال ويما القمر على الباب. وفي هذه الفترة أيضا توجه الفنان السيد بدير مع زوجته الفنانة الشابة شريفة فاضل إلى الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. دلوقتي بقى أستاذ عبد الوهاب، بعد ما سمعت صوت شريفة وأعجبت بيه زي ما بتقول، عاوزك بقى تلحن لها أغاني أول فيلم هتقوم ببطولته. الفيلم ده من إخراجي أنا ومن إنتاج رمسيس نجيب. كان يسرني جدا إني ألحن لها الأغاني دي، لكن للأسف أنا مشغول جدا في الوقت ده بالذات. إذن بقى رشح لنا ملحن تثق فيه أنت بقى. أنا أرشح لكم ملحن جديد بتوقع له مستقبل كبير. والملحن ده اسمه إيه؟ اسمه محمد الموجي. قام الموجي بتلحين أغنية أمانة ما تفرحني يا بكرة التي غنتها شريفة فاضل في ذلك الفيلم بناء على ترشيح محمد عبد الوهاب له، فنجحت الأغنية نجاحا عظيما. وذات يوم من الأيام عام 1954 فوجئ محمد الموجي بالموسيقار محمد حسن الشجاعي يتصل به. يا محمد أنا بدور عليك من يومين، أنت فين؟ خير يا أستاذ شجاعي، أنا في خدمتك. الست عايزاك. ست مين؟ ما هو الستات كتير زي ما أنت عارف. وهو في كم واحدة يا محمد بنقول عليها الست غير واحدة بس، هي الست أم كلثوم. أم كلثوم؟ عاوزاني أنا؟ أيوة عاوزاك، وبتقول صفيني مرة وأنا قلبي إليك ميال أثروا فيها، وعلشان كده كانت حريصة على متابعة أعمالك ومتابعة الفكر اللي في ألحانك. كده؟ أيوة، والمطلوب منك دلوقتي إنك تيجي الليلة علشان تقابلها. وهو كذلك. توجه محمد الموجي لمقابلة سيدة الغناء العربي في منزلها، فوجد عندها ثلاثة من العمالقة هم محمد عبد صالح عازف القانون، والشاعر أحمد رامي، والأستاذ محمد الأصبجي، فجلس في خجل وخوف وكأنه في محكمة كما وصف هو حالته في ذلك اليوم. وبدون مقدمات قدمت له أم كلثوم قصيدة كتبها أحمد رامي، هي قصيدة الجلاء. الحفلة يا محمد بعد 15 يوم. مفهوم يا ست مفهوم. بعد هذه المقابلة لأم كلثوم خرج محمد الموجي وهو في ذهول، وبدأ في تلحين الأغنية، ولاقت نجاحا كبيرا عندما غنتها السيدة أم كلثوم. ثم تتابعت أعمال الفنان محمد الموجي لسيدة الغناء العربي، حيث لحن لها محلاك يا مصري وانت عالدفة، وبالسلام احنا بدينا بالسلام، حتى جاء اليوم الذي استدعته فيه الى منزلها لتقول له: يا محمد، انا عاوزاك تلحن لي عملين مهمين جدا. تأمري يا ست تأمري. ايه هم العملين دول؟ دول من اغاني فيلم ربع العدوية، وكتبهم الشاعر طاهر ابو فاشا. اتم الموجي التلحين في 3 ايام فقط، ووجد نفسه امام 3 موشحات جميلة متصلة بعضها ببعض، وراجع نفسه كثيرا قبل ان يذهب الى ام كلثوم، لان استخدام هذا التلوين في الشكل والايقاع لم يكن مألوفا فيما سبق لها غناؤه. لكني توكلت على الله ورحت لمقابلة ام كلثوم عشان اسمعها اللحن. لاحظت بقى انها بتسمع باهتمام وبتتمتم بكلمات ما سمعتهاش كويس. حسيت بالخوف وسألتها: في حاجة؟ لأ. بس ايه معنى لأ دي؟ انا مش لاقي حاجة اقولها، انا بحاول الاقي ثغرة واحدة في اللحن مش لاقية. في الحياة يا محمد دي اول مرة يهزني لحن بالشكل ده. وتمر الايام، ويعرض الفنان محمد الموجي على ام كلثوم كلمات اغنية للصبر حدود، فتعجب بها وتطلب منه أن يقوم بتلحينها، ويأخذ الموجي الكلمات لكنها تبقى عنده فترة طويلة، مما اضطر أم كلثوم إلى الاتصال به. إيه الأخبار يا محمد؟ أخبار اللحن إيه؟ في الحقيقة ستي أنا لغاية دلوقتي ما جاتليش الفكرة الأولى، يعني بداية اللحن. أنت مش لحنت لشريفة فاضل ومها صبري؟ أيوه. وكمان لحنت الفايزة أحمد أنا قلبي إليك ميال والحاجات الحلوة دي كلها؟ حصل. طيب حط في دماغك إنك بتلحن للشريفة أو أي مطربة تانية غيري، واللي يطلع في بالك أعمله. خلاص إن شاء الله هبدأ العمل، وأرجو إني أنتهي منه في أقرب فرصة. وانتهى محمد الموجي من تلحين للصبر حدود، وغنتها أم كلثوم عام 1964، ثم بدأ يلحن لها أغنية اسأل روحك التي غنتها في يوم الخميس 1 يناير عام 1970، وكانت هذه الأغنية هي آخر ما غنت أم كلثوم من ألحان الموجي، الفنان الذي كانت سيدة الغناء العربي قد تنبهت إلى تميزه، فكان أول الملحنين الشبان الذين قاموا بالتلحين لها. وخلال هذه السنوات كانت جفوة قد حدثت بين محمد الموجي وعبد الحليم حافظ، فابتعد كل منهما عن الآخر. وذات يوم سمع الموجي كلمات بديعة، هي كلمات رسالة من تحت الماء: الله الله الله، إني أغرق، إني أغرق في جمال الكلمات وحلاوة المعنى. للدرجة دي؟ أيوة أستاذ مجدي أيوة. تصور ان لحن الكلمات دي بيتردد في روحي قبل ما يخرج من اوتار العود. خلاص اعمل اللحن وسجله على شريط. هو ده اللي هيحصل. بس مين يا ترى اللي هيغني الاغنيه دي؟ مفيش طبعا غير عبد الحليم. ايوه بس انت عارف اللي بينا دلوقتي. عارف عارف. على كل حال انا هعمل اللحن واسجله على شريط واسيبه للظروف. ظلت اغنيه رساله من تحت الماء حبيسة في مكتب محمد الموجي 6 سنوات، إلى أن كانت رحلة عبد الحليم وعدد كبير من الفنانين من بينهم محمد الموجي إلى المغرب عام 1971 في مناسبة عيد ميلاد الملك الحسن. وخلال إقامتهم في مدينة الرباط همس الفنان أحمد الحفناوي في أذن المحامي مجد العمروسي: ايه رأيك لو خليت عبد الحليم يطلب من الموجي انه يسمعها اغنية رسالة من تحت الماء، علشان الموجي يخجل طبعا من انه يعرضها بنفسه على عبد الحليم. والله فكرة يا استاذ حفناوي، انا سمعت الموجي بيدندن باجزاء منها عجبتني قوي. وانا من رأيي بصراحة ان الاغنية دي تعتبر اجمل قصيدة لحنها الموجي. خلاص انا هوضب الامور دلوقتي. هتعمل ايه؟ تعال معايا نروح لعبد الحليم في الأوضة بتاعته في الفندق وهتشوف أنا هعمل إيه. تصور يا حليم، الموجي عيان وحابس نفسه في الأوضة بتاعته في الفندق ومش عايز حد يعرف بتعبه، بالرغم من أننا بلد بعيد عن الأهل والأحباب. ياه للدرجة دي؟ أيوة حليم، وعشان كده أنا شايف أن احنا لازم نزوره. أوي أوي. عارف يا مجدي، عارف الموجي بالنسبة لي يبقى إيه؟ الموجي ده يبقى أبويا وأخويا وأستاذي وكل حاجة ليا في الدنيا. يلا بينا دلوقت. دخل الثلاثة حجرة محمد الموجي فوجدوه جالسا على أحد المقاعد، فسألوه عن صحته، وبسرعة وبفضل ذكائه وإحساسه المرهف فهم الموجي حقيقة الموقف، فقال وكأنه مريض فعلا: الحمد لله، الحمد لله على كل حال. وتبادل الأربعة الحديث، وبعد فترة قصيرة احتضن الموجي العود. أنا عايز أسمع منك رسالة من تحت الماء. وغنى محمد الموجي الأغنية من بدايتها، فإذا بعبد الحليم يصيح في إعجاب: الله الله يا محمد، فعلا حلوة، حلوة قوي. دي من 6 سنين جاهزة ومستنياك يا عبد الحليم. خلاص إن شاء الله أول ما نرجع مصر نعمل البروفات. ودلوقتي نبدأ البروفات يا عبد الحليم. أيوة يا محمد نبدأ على طول، بس يكون في علمك أنت مش هتغني لي أغنية واحدة. تقصد إيه؟ أقصد أنك هتغني رسالة من تحت الماء وكمان أغنية جديدة تانية هي يا مالكا قلبي، آدي الكلمات بتاعتها. وغنى عبد الحليم حافظ الأغنيتين الرائعتين من ألحان محمد الموجي ليضيفهما بذلك إلى ما سبق له أن غناه من ألحان الموجي البديعة الرائعة صفيني مرة، يا تبرسايل بن شطين يا حلو يسمر، يا موعدني بكرة بتقولي بكرة. كان محمد الموجي عظيم العطاء، رائع الوفاء، رقيق الحس، دقيق الأداء. وذات مرة أعدت الإذاعة برنامجا في الذكرى الأولى لوفاة عبد الحليم حافظ، ومن بين شخصيات هذا البرنامج شخصية الموجي، فعرض مخرج البرنامج عليه أن يقوم هو بنفسه بتقديم هذا الدور بدلا من الاستعانة بممثل. ولما كان معروفا عن الموجي خوفه من الميكروفون فإنه رفض هذا العرض في البداية، ولكن إزاء شعوره بالوفاء لصديق عمره ورفيق مسيرته عبد الحليم حافظ فإنه تنازل عن رفضه وقام بتقديم هذا الدور، فكان رائعا في أدائه، صادقا وطبيعيا في كل ما نطق به. وشهدت شوارع حي العباسية بالقاهرة ليالي حتى الفجر جمعت بين الهواة الثلاثة عبد الحليم والموجي وسمير محبوب. وبعدين يا أساتذة، خلاص احنا عقدنا على صفيني مرة وبس. جرى يا سمير؟ لا لا لا لا، بإذن الله أنا مجهز لك يا موعدني بكرة. ها تخلصها امتى يا موجي؟ تخلص بإذن الله، بس المهم لازم نوسع دائرة انتشارها. الحمد لله أول غنوة عملناها عجبت الناس، عاوزين بقى نوصل صوتنا لأبعد من العباسية ومن المنيل. عظيم جدا. شوفوا بقى، أنا من رأيي عبد الحليم يقدم في الإذاعة علشان يشتغل مطرب، والميكروفون هو اللي هيقدمه للناس. في فرصة كويسة في اسكندرية. فرصة؟ فرصة إيه يا موجي؟ المعلم صديق أحمد متعهد الحفلات، عامل موسم صيفي بفرقة في اسكندرية يجنن. طب يرضى يشغلنا معاه؟ نكلمه نروحه سوا. أيوة بس هنروح له فين؟ أنا عارف فين، هو النهاردة في مصر بياخد موسيقيين. يلا بينا نلحقه قبل ما يرجع على اسكندرية. وانتوا يا ابني عندكم فرقة موسيقية تشتغل معاكم؟ انا الملحن وانا اللي همسك العود. وانا المؤلف وحمسك الايقاع طبعا، بعرف فيه وانت يا سي عبد الحليم بتقلد مين؟ انا ما بقلدش حد، انا بغني حاجاتي انا. يعني بتغني اغاني عبد العزيز محمود ولا محمد انديل ولا محمد امين؟ لا، ولا حد من دول ولا من غيره. هو انتوا كلكم كده مولودين اساتذة؟ مش المغني اول ما بيطلع بيغني الاغاني المشهورة في السوق؟ بس احنا لينا سكة تانية. نعم اخويا، سكة تانية ان شاء الله تكون سكة السلام. يعني بقى هتغنوا لنا البتاعة اللي سمعتوها لي دي؟ وجاهزين بغيرها اسمها يا موعدني بكرة. طيب، بس انتوا عارفين البرنامج عندي مسحوم، نمر كتير ورا بعضها، اطلعوا انتوا بقى في الانتراك تقولوا اللي هتقولوه. طيب الاتفاق هيكون ازاي؟ نعم اخويا، اتفاق؟ اتفاق ايه يا ابني؟ يعني الاتعاب ولا مؤاخذه يعني؟ وانتوا ماشيين اغمزكوا بنص جنيه تفرقوه على بعض. نص جنيه لتلاتة فنانين؟ والله بقى ده الموجود ان كان عجبكم. انا قصدي اشجعكم وانتوا وبختوكم. قلتوا ايه؟ موافقين يا معلم صديق نيجي من الليله دي؟ باذن الله. تكونوا جاهزين تملوا الاستراحة على ما الناس تاخد سندوتشات ولا هو ولا وبالإضافة إلى ما تميز به الفنان محمد الموجي من إبداع في ألحانه وإخلاص في عطائه ووفاء في معاملاته، فإنه تميز أيضا بصوت معبر حساس، كما تميز بتواضع جم وخلق طيب دمث، ولهذا فإنه كان يشارك في البرامج الجماهيرية بالإذاعة مدفوعا بحبه العظيم للفن. واعترافا بدوره وتقديرا لصفاته ومزاياه، فقد اختاره المؤلفون والملحنون رئيسا لمجلس إدارة جمعيتهم، وفي سبتمبر عام 1993 اجتمع هذا المجلس ليناقش عددا كبيرا من الأمور الهامة ذات الصبغة الإنسانية التي تحقق مصلحة جميع أعضاء الجمعية. وكان هذا الاجتماع هو أول اجتماع برئاسة الفنان الإنسان محمد الموجي. الأستاذ الموجي الصغير، ماذا تقول عن الفنان الموجي، الفنان محمد الموجي في ذكراه؟ يعني لو قلت له هقول له كلام كتير جدا وكلام كبير جدا. طبعا محمد الموجي الفنان أثرى الموسيقى العربية والشرقية في العالم العربي كله، و يعني كانوا ما زال رائد من رواد الموسيقى اللي هم يعني أضافوا للموسيقى وأضافوا إلى تراث الموسيقي وأضافوا إلى النغمة الشرقية تطور وتجديد. وهذا الفنان الذي لم يدرس الموسيقى على الإطلاق، إزاي طلعت منه هذه الإبداعات الجميلة والإبداعات الهائلة اللي احنا بنتعلم منها؟ وكل ما اسأله اقول له عملت الامجاد دي ازاي وعملت الاعمال دي ازاي، يقول لي انا عملتها باحساسي وبقلبي وبمشاعري وبالعود. محمد الموجي، برنامج خاص تقدمه الإذاعة في ذكرى. التسجيل والمونتاج رضا الدفراوي ورائد إسماعيل. محمد الموجي، برنامج لعبد المنعم خلف الله، وإخراج محمد المساح.